زين يا شيخ، اذا طفل يوم العيد طفل ولا استعينا علينا دم؟ حجكم تمتع ولا قران ولا افراد؟ حجنا تمتع. تمتع؟ اي نعم. لا لازم تسعون. يعني يوم العيد اطوف واسعى؟ اي نعم، لان المتمتع عليه طوافين وسعيين. طواف وسعي؟ طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. اذا صار علينا دم مثلا؟ لا، الدم يوزع في مكة. في مكة يعني مش من عرفة؟ لا عرفة خارج الحرم. ايه يعني في مكة ان شاء الله. اي نعم. زين يا شيخ، احنا طالعين مع حملة. ها؟ احنا طالعين مع شركة محملة. اي. يقولون تقدر تعطينا فلوس من هنا حق الضحية. اي. ولا تضحي من هناك؟ لا احسن لا تضحي الا هناك. ها؟ هناك ان شاء الله. احسن تضحي في مكة، ما اعطي فلوس هنا؟ لا تعطيهم فلوس، لا تعطيهم. ايه مو بجايز. لا ما تجي، يمكن يذبحونها قبل يصلون مكة. طيب انا سمعت يقولون في الخريجي مدري الراجحي. نعم؟ سمعت يقولون الراجحي ياخذ فلوس ويضحيها. الراجحي لا باس، الراجحي اعطوه. الراجحي معليش؟ اي نعم.